لم تكن السعدية أجمل النساء اللواتي صادفهن حمادي في حياته، ولكنها في تصوره لم تكن مثلهن. سعى إلى الإحاطة بأحوالها، فاكتشف أنها تعمل في منزل زوجين فرنسيين اتخذا لهما سكنا في المدينة العتيقة. في مساءاته حين يخلو إلى نفسه كانت صورتها تلازمه، وقد أول تجاوبها مع أسئلته التي تهم أحوالها أنه تجاوب مع ما يكنه لها من حب، كان ذاك تأويله للطلاقة التي تعاملت بها معه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أسرار صور قديمة. الحلقة الأولى. هو الآن في الخمسين وفق تقديراته، يحصي حمادي بومنجل سن عمره اعتمادا على وقائع وحكايات سمعها من أمه التي ماتت قبل 20 عاما، وأخرى سمعها من أناس آخرين. أخيرا صار صاحب ورشة لإصلاح الدراجات الهوائية والنارية في حي شعبي بمراكش. لم يكن قد تزوج بعد، لأصدقائه الذين يجالسهم في المقهى ظل لسنوات يردد بأنه يرفض الزواج ما لم يحقق حلمه أن يمتلك ورشة لإصلاح الدراجات. هي محطة كان يقول نحو امتلاك محل لبيع الدراجات النارية الجديدة. لما جاءت عائلته من تمسلحت لتستقر في مراكش كان حمادي في 15. كان والده يدفعه إلى تعلم صنعة تكون له مورد عيش، ولما فشل في إلحاقه بصانع تقليدي لم يجد من مجال سوى الحدادة، ولكنه سرعان ما التحق بورشة لإصلاح الدراجات. لا يخفي الرجل الذي اكتشف ذات صباح أن عمره نصف قرن عشقه لحرفته تلك. له ما يبرر عشقه ذاك، فبفضلها استطاع أن يندمج في محيطه المراكشي ويتعرف على أناس كثيرين ومن أعمار مختلفة، ومنهم نساء وفتيات أيضا كن تأتين إلى دكانه لإصلاح خلل بدراجاتهن أو لتحسين أدائها. كان وهو يباشر تلك الإصلاحات يظهر كل مهارته، يعرف كل أجزاء الدراجة بأسمائها وقياساتها، حتى يخيل للزبونة منهن أنه يعرف كل الدراجات في كل تفاصيلها. ثم ذات يوم انتبه إلى السعدية وكأنه يراها للمرة الأولى. كانت شابة تجاوزت 25، يكاد يقسم على ذلك، وكانت ضمن زبوناته المواظبات منذ بضعة أعوام، وكان يعاملها كما يعامل أخريات، لا يبخل عليهن بنكتة من حين إلى حين، بل إنه كان يحرص على أن لا تغادر الواحدة منهن إلا وهي مبتسمة. لا يدري حمادي بومنجل سببا لهذا الانتباه المباغت إلى السعدية الذي حدث في نفسه، ولكنه يذكر جيدا أنها نظرة منها صادفت منه نظرة فألهبت نفسه وقلبه وعقله. أدرك الخمسيني أنه وقع في حبها لما صارت صورتها لا تفارقه حين يأوي إلى سكنه هناك في درب العروسيين. كان يعيش وحيدا، إخوته تزوجوا ومنهم من غادر مراكش. ذات زمن حلم بالعودة إلى تمسلحت، ثم ما لبث الحلم أن تبخر في غفلة منه. لم تكن السعدية أجمل النساء اللواتي صادفهن حمادي في حياته، ولكنها في تصوره لم تكن مثلهن. سعى إلى الإحاطة بأحوالها فاكتشف أنها تعمل في منزل زوجين فرنسيين اتخذا لهما سكنا في المدينة العتيقة، حيث اشتريا رياضا أدخل عليه إصلاحات أعادته إلى عز كان قد هجره منذ عقود بعيدة. ثم ما لبث أن تأكد لديه أن المرأة الشابة لا تنحدر من مراكش. تجرأ ذات مرة حين جاءته تصلح عطبا في دراجتها فسألها، قالت له إنها من الخميسات. كاد يزعم أنه يعرف أناسا من الخميسات حتى يستدرجها لتفضي بالمزيد عن أحوالها، ثم تراجع إذ خشي أن تكتشف أنه لا يعرف الخميسات. لاحقا ستقول له وقد اكتشفت اهتمامه بها أنها يتيمة، وأنها تعرفت إلى الفرنسي وزوجته في إفران حيث كانت تعمل لدى أسرة ثرية. في مساءاته حين يخلو إلى نفسه كانت صورتها تلازمه، وقد أول تجاوبها مع أسئلته التي تهم أحوالها أنه تجاوب مع ما يكنه لها من حب، كان ذاك تأويله للطلاقة التي تعاملت بها معه. ثم دعاها ذات يوم إلى لقاء، وقد فوجئ بها توافق بسرعة وبلا تردد. كان الموعد مقهى في جيليز. للمرة الأولى ستراه السعدي نظيف اليدين وقد ارتدى أحسن ما لديه من ملابس. جاءها حليق الذقن وقد مشط شعره الذي خالطه البياض بعناية. بدا شخصا آخر، رأته يومها أقرب إلى الشباب، تناول عصير ليمون وحلوى وتكلم في أشياء كثيرة، كان كل واحد منهما يعلم علم اليقين أنه ما جاء ليخوض فيها. ثم حانت اللحظة التي يعدها حمادي حاسمة، لحظة الحقيقة. أحس بحلقه وقد جف وهو يهم بالبوح بما يعتمل في نفسه. زبناء المقهى من حولهم لا يدري حمادي لما أحس في لحظة ما بأنهم يسترقون السمع، ولكن الضحكات التي جاءت من على بعد طاولتين طمأنتها. الذين في المقهى لم يأتوا لينتظروا لحظة بوحه بحبه للسعدية. ها هي تنظر في عينيه، لعلها تقرأ فيهما ما يستعد لقوله. هو الآخر قرأ في عينيها شيئا ما، ثم ابتلع ريقه وقال: اسمعيني، أظن أنك تحسين بما أحس به. ظلت مركزة نظرها على عينيه، خفض بصره وتابع: أنا أحبك. فاجأتني، قالت. هو يعلم أنها لم تفاجأ، وإنما أرادت أن تراوغه فلا تبوح بحبها له، ذاك الذي ظن حمادي أنه قرأه في عينيها اللماعتين، ثم عقب على قولها: نيتي حسنة، إذا ما حصل تفاهم بيننا فإنني أنوي الزواج منك. كانت تتحاشى النظر إليها، ولما باح بعزمه على الزواج منها رفعت بصرها إليها، وها هي تراوغه من جديد. أظن أن الحديث عن الزواج يتطلب التريث قليلا، ثم أردفت بذلك المثل ذائع الصيت: زواج ليلة تدبيره سنة. حسب الخمسيني الذي كان يومها في كامل أناقته أنها ما قالت ذلك إلا سعيا وراء التثبت من صدق نواياه تلك التي يقول إنها حسنة، قال في نفسه: إنه سيثبت لها أنه لا يكذب. ثم نهض، افترق في مدخل جامع الفنا، ودعها، ولما انصرفت ظل ينظر إليها وهي تبتعد. لم يعش حمادي مثل تلك اللحظات منذ أن وعى. منذ لقائهما الأول ذاك في أواسط مارس من العام 2005 ظل يلتقيان مرة كل أسبوع في المقهى نفسه في جيليز، وقد تقدم حوارهما وصار يعبران عن مشاعر حب متبادلة. وفي أواخر أكتوبر من ذلك العام قرر الزواج. وافقت على السكن معه في منزله الذي اشتراه منذ عامين في درب العروسيين، هناك كانت تتم لقاءاتهما الأخيرة. اتفق على أن تترك عملها لدى الزوجين الفرنسيين وأن تتفرغ لبناء الأسرة. في يناير من العام 2006 كانت قد انقضت 10 أشهر أو ما يقرب من ذلك على بوحه بحبه لها. في ذلك الشهر أقام حفل زفافهما الذي حضره مشغلاها الفرنسيان وعدد غير قليل من أصدقائه ومعارفه. الأسابيع الأولى من زواجهما كانت كأحلى ما تصوره ذات زمن صار بعيدا الآن. كانت تتقن الطبخ، وكان هو رجلا نهما. الذين كانوا يعرفونه لاحظوا تبدل أحواله، يبدو سعيدا، حتى إن بعضا من تجاعيد هجرت جبينه الذي لم يعد مقطبا حتى حين يكون في أكثر لحظات العمل تركيزا. مرت 3 أشهر ولم يلحظ لدى شريكة عمره ما يوحي بأنها ستأتيه بالولد. يتحاشى السؤال، لا يريد إحراجها، ولقد انتظر أكثر. ولما مرت 6 أشهر على زواجهما سألها، كان جوابها أن عليهما أن يتريث قليلا قبل الإنجاب. لم يفهم حمادي ما تقصده زوجته السعدية، أغضبه ما قالته ولكنه كتم غضبه. سيعاود السؤال 4 أشهر، كان يرى أن العمر يتقدم به ويود لو يرزق الخلف. لا شيء حدث، صار يرى الحياة رطيبة، كانت هي تتحاشى الخوض معه في هذا الموضوع. ذات صباح قالت له إنها ذاهبة إلى الحمام العمومي. لم يكن يبعد كثيرا عن سكنهما، لم يمانع. يومها لم يذهب إلى الورشة، ولما خرجت خطر بباله أن يقوم بما لم يقم به من قبل منذ أن تزوج. كانت السعدية تحتفظ في الدولاب بحقيبة يدوية قديمة كانت تضع فيها الأوراق التي تخصها، وأيضا بعض المال مما يفضل عن مصاريف البيت، وقد فكر أن ينقب في تلك الحقيبة. اطمأن أنها وصلت إلى الحمام، أخذ تلك الحقيبة اليدوية القديمة ووضعها على السرير. تردد قبل أن يحسم قراره، فتحها. كانت بها أساورها الذهبية وساعة يدوية متوقفة وظرف به مبلغ مالي. لم يكن يهمه كل ذلك. ثم لفت انتباهه ظرف، لما لمسه ظن أن به صورا، فتحه وأخرج الصور. كانت في جملتها صورة لها برفقة شخص لم يسبق له أن رآه، وأخرى برفقة امرأة على ذقنها وشم، ثم صورة أخرى منها صورتان مع مشغليها الفرنسيين وصورة طفلة. لم تكن صورتها هي، ظن أن أمها هي المرأة التي على ذقنها وشم، وتركزت شكوكه على صورة تلك الطفلة وصورة الرجل الشاب الذي يحضنها. من يكون؟ للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.